لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وإذا بهم في هذه الأيام يصدرون ما سموه بالمبادئ الفوق دستورية، يعني وفي الآخر عايزين نقول دستور يا سيادنا، اللهم إن كان دستورنا في السماء فأنزله، وإن كان دستورنا في بطن الحوت فأخرجه، وإن كان دستورنا في الغابات فأتي به. دستور صواريخ ده معناه إيه؟ معناه إن يا بتوع الطيار الإسلامي بقى تطلع روحكم زي ما أنتم عايزين تطلع روحكم، الشعب بيحبكم، الشعب هيلتف حواليكم، في النهاية كل مجلس الشعب ده مش هتاخد منه غير 20 واحد، من 100 واحد وال80 دول اتقل أي حزب إنه يزيد عن 5، يعني لو الإخوان المسلمين موتوا نفسهم هم 5%، لو السلفيين موتوا نفسهم هم 5 من الإيه؟ يعني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. بقالنا 8 شهور الضباط اللي قتلوا إخواننا في المظاهرات ما تحسبوش، بقالنا 8 شهور قانون الغدر اللي بيأيد الفاسدين في النظام السابق ما تعملش، بقالنا 8 شهور الوضع الطاقة سائدة في البلد ولا تواجه، بقالنا 8 شهور يعني كل حاجة الثورة قامت من أجلها لم تتحقق حتى الآن، ما كانش من جوه خالص لربنا.